وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه الليلة هي ليلة الخميس 15 من شهر ذي الحجة عام 1400. فيها نلتقي بإخواننا في المسجد الحرام، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله لقاء نافعا مباركا، إنه على كل شيء قدير. حجاج بيت الله، استمعنا إلى ما قرأه إمامنا في صلاة المغرب هذه الليلة، وهو المعول، والثاني الكوثر، بارك الله فيه. ولا شك أن أول وأولى ما تجب العناية به هو كلام الله عز وجل، وذلك بتلاوته لفظا ومعنا وعملا. فإن تلاوة القرآن ليست كما يظنه بعض الناس هي تلاوة القراءة، بل هي تلاوة القراءة وتلاوة التدبر وتلاوة الاتباع والإيمان. ولذلك أحث إخواني المسلمين أن يحرصوا على معرفة معاني كلام الله عز وجل، وأن يجتهدوا في تطبيق ما علموه من كتاب الله تبارك وتعالى، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا، فليكن لنا فيهم أسوة. ثم إننا نتكلم أولا، هل القرآن كلام الله عز وجل؟ الجواب نعم، ولا شك في هذا. قال الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع، أكملوا كلام الله ثم أبلغه مأمنه. وقال الله تبارك وتعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص، والقصص لا تكون إلا كلاما. فالقرآن كلام الله، وإذا كان كلام الله فهو صفة من صفاته، لأن الكلام وصف للمتكلم، وإذا كان صفة من صفاته لم يكن مخلوقا، لأن صفات الخالق ليست مخلوقة. فالله عز وجل ليس مخلوقا، وصفاته كذلك ليست مخلوقة. ولو قلنا إن القرآن مخلوق لبطل الأمر والنهي، لأن مقتضى هذا القول الباطل أن يكون القرآن أصواتا تسمع كما تسمع زمجرة السحاب والصواعق، لا معنى لها إلا مجرد أصوات. ولو كان القرآن مخلوقا لكان إذا كتب مجرد صور وأشكال، فيبطل الأمر والنهي. ولهذا يلزم على قول من قال إنه مخلوق، وهم الجهمية أتباع الجهم بن صفوان ومن تابعهم من المعتزلة أتباع عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء، يلزم على قولهم إن القرآن مخلوق إبطال الأمر والنهي. ف ثم يلزم من ذلك إما تحريف النصوص الدالة على أن القرآن كلام الله وإما تكذيبها. وليس هناك قسم ثالث. فالواجب عليك أيها المسلم أن تعتقد بأن القرآن كلام الله تكلم به حقا وسمعه جبريل من الله عز وجل ونزل به جبريل الأمين على قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واسمع الآيات. قال الله تبارك وتعالى: وإنه أي القرآن لتنزيل. أكمل الآية أخي أنت. لتكون من المنذرين. كمل. بلسان عربي مبين. بارك الله فيك. وإنه أي القرآن لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين. من أين نزل به؟ من أين نزل به؟ من عند الله عز وجل. نزل به الروح الأمين على قلبك أي قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا نزل على القلب فلا بد أن يعيه النبي صلى الله عليه وسلم تماما وأن لا يفوته منه شيء، لأن الذي ينزل على الأذن مثلا قد يبقى في القلب وقد لا يبقى، أليس كذلك؟ هشيم وجماعة. الذي ينزل على الأذن مجرد يعني مجرد سمع هذا قد يصل إلى القلب ويبقى وقد لا يصل. لكن هنا قال نزل به الروح الأمين على قلبك، على قلبك ليكون ثابتا راسخا ليس فيه زيادة ولا نقص ولا تبديل ولا تغيير. لتكون من المنذرين بأي لغة كان؟ أسأل. بأي لغة؟ بلسان عربي مبين. وقال الله تبارك وتعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فإذا قرأناه أي قرأه جبريل عليك، وإنما أضاف قراءة جبريل إلى نفسه جل وعلا لأنه رسول الله عز وجل، فقراءته قراءة لمرسله. ولهذا قال: فإذا قرأناه فاتبع قرآنا. وقال الله جل وعلا: حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وفي الآية الأخرى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فإذا قال قائل: هل نعلم كيف تكلم الله به أو لا نعلم؟ فالجواب: لا نعلم، لكن نؤمن أن الله تكلم به بحروفه مريدا معانيه عز وجل. لكن على أي كيفية؟ لا، كل صفات الله غير معلومة الكيفية لنا. واسمع إلى قول الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة حين سأله رجل وقال له: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق مالك برأسه نزله وجعل يتصبب عرقا، ثم رفع رأسه وقال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عن بدعة. هكذا جميع الصفات نقول هي معلومة المعنى مجهولة إيش الكيفية، لأن الله عز وجل أعظم من أن نحيط بكيفية صفاته عز وجل. إذن أسألكم، ما عقيدة المسلم نحو القرآن الكريم؟ هي الإيمان بأنه كلام الله لفظه ومعاني، وأنه غير مخلوق. لماذا؟ لأنه صفة من صفات الله عز وجل، وصفات الله تعالى غير مخلوقة، كل صفات الله غير مخلوقة، الكلام، القدرة، السمع، البصر، الوجه، اليد، كل صفات الله غير مخلوقة، لأن صفات الخالق كالخالق لا تخلق. فالله تعالى بصفاته أزلي أبدي. لكن صفات الأفعال التي تتعلق بمشيئته أصلها أزلي، وما يحدث منها فعلي. إذا كان القرآن كلام الله، فإنه لا يمكن لأي إنسان أو لأي مخلوق أن يأتي بمثله، لا يمكن، لأنه صفة الله. استمع إلى قول الله عز وجل: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، أي معينا، حتى لو تعاون لا يمكن أن يأتوا بمثل هذا القرآن، لأنه كلام الله. يقول السلف: إن القرآن بدأ من الله وإليه يعود، بدأ من الله لأنه تكلم به أولا، وإليه يعود في آخر الزمان، فإن هذا القرآن سوف ينزع من الأرض، سوف ينزع من قلوب الرجال ومن دفاتر المصاحف. متى يكون هذا؟ إذا أعرض الناس عنه إعراضا كليا، نعوذ بالله من ذلك، فإنه لا يبقى له حرمة في الأرض، وحينئذ ينزع فيعود إلى الله عز وجل. أعود فأقول: ينبغي بل يجب علينا أن نتعلم معاني كلام الله عز وجل، لأننا إذا لم نعرف المعنى فكأننا لم نقرأ. استمع يا أخي، إذا لم نعلم المعنى فكأننا لم نقرأ. ما هو الدليل؟ الدليل وقول الله تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، أي إلا قراءة، إلا قراءة. فوصف الله هؤلاء بأنهم إيش؟ أميون. والأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب، فالذي لا يعرف معنى كلام الله هو أمي وإن قرأ. علينا أن نتعلم المعنى، ولكن من أين نعرف المعنى؟ إذا كان الإنسان طالب علم متبحرا فإنه يستطيع أن يعرف المعنى بما عنده من العلم، وإذا لم يكن طالب علم متبحرا فإنه يسأل من؟ العلماء، العلماء الموثوق بهم علما وديانة وأمانة. وليس كل عالم يوثق به، بل من العلماء من يجاهل خير منه، ولكن المرجع إلى أهل العلم الذين هم أهل العلم حقيقة، الربانيون. فإن لم نجد عالما في بلدنا مثلا فهناك كتب مؤلفة والحمد لله نرجع إليها، مثل تفسير ابن كثير رحمه الله، وتفسير الشوكاني، وتفسير القرطبي على ما فيه من بعض الخطأ، وتفسير السعدي، والأمثلة على هذا كثيرة. يرجع الإنسان إلى التفاسير الموثوق بمؤلفيها ويعتمد ما وجد، وإذا أشكل عليه شيء فلا بد أن يسأل العلماء المعاصرين، لأن بعض العبارات في كتب التفسير تشكل، لا بد أن يرجع إلى أهل العلم المعاصرين الذين يوثق بعلمهم ويعتمد الإنسان على ما يقولون. إلى أي شيء نرجع في التفسير؟ قال أهل العلم: ارجع أولا إلى تفسير القرآن بالقرآن، ثم إلى تفسير القرآن بالسنة، ثم إلى تفسير القرآن بأقوال الصحابة ولا سيما المشهورون منهم بالتفسير، ثم إلى أئمة التابعين الذين أخذوا التفسير عن الصحابة. كم هذه من قسم؟ كم قسما؟ 15؟ ها؟ 4؟ نشوف. أولا تفسير القرآن بالقرآن، ثانيا بالسنة، ثالثا بأقوال الصحابة، ولا سيما المعروفون بالعناية بالتفسير مثل ابن عباس رضي الله عنهما، رابعا أئمة التابعين ولا سيما الذين أخذوا التفسير عن الصحابة كمجاهد ابن جبر رحمه الله. فإن لم نجد شيئا حينئذ نرجع إلى ما نفهمه بمقتضى اللغة العربية، لأن القرآن نزل باللغة العربية. نحتاج الآن إلى أمثلة. مثال تفسير القرآن بالقرآن قول الله تبارك وتعالى: القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، فسرها بقوله إيش؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، هذه القارعة، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، إيش تفسيره؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. مثال التفسير بالسنة قول الله تبارك وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. أحسنوا إيه؟ أحسنوا العمل، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. اللهم احفظنا بإيماننا، واقبل منا أعمالنا، وتجاوز عن سيئاتنا يا رب العالمين. اللهم إنك ترانا وتعلم منقلبنا ومثوانا. اللهم فإنا نسألك أن تعصمنا من الزلل، وأن تعيدنا من الخطل، وأن توفقنا لما تحب وترضى يا أرحم الراحمين. الذين أحسنوا أي في عبادة الله. الحسنى هي الجنة، كما قال الله تبارك وتعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. كمل: وكل وعد الله الحسنى، يعني الجنة. والدليل على أن الحسنى الجنة قوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم إيش؟ بأن لهم جنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. وقال الله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين، إيش بعده؟ غير أولي الضرر والمجاهدون بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى أي الجنة. وزيادة، في شيء أزيد من الجنة؟ ها؟ في شيء أزيد من الجنة؟ نعم، فسرها أعلم الخلق بكلام الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنها أي الزيادة الجنة. إذا أخطأت قوموني. بأن إيش؟ بأنها النظر إلى وجه الله، بأنها النظر إلى وجه الله. اللهم اجعلنا ممن ينظر إليك في جنات النعيم يا أرحم الراحمين. ألذ نعيم لأهل الجنة أن ينظروا إلى الله عز وجل، النظر إلى وجه الله أعظم نعيم. ولهذا جاء في الحديث أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. الله أكبر. اللهم اجعلنا ممن ينظرون إليك، إنك على كل شيء قدير. طيب، إذا كلمة زيادة بماذا نفسرها؟ عجيب، بالنظر إلى وجه الله. ما الذي دلنا على أن النظر إلى وجه الله؟ أعلم الخلق بكلام الله وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، ويجدر بنا أن نتكلم على رؤية الله تبارك وتعالى، فنقول رؤية الله عز وجل ثابتة بالقرآن والسنة وإجماع الصحابة. رؤية الله تعالى ثابتة بالقرآن والسنة وإجماع الصحابة. أما الكتاب فاستمع. قال الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ناظرة الأولى بمعنى حسنة بهية، وناظرة الثانية بمعنى تنظر بالعين. كيف تكتب الأولى؟ بالضاء، والثانية بالضاء. طيب، الفرق بينهما في النطق قد يكون فيه صعوبة، قد يكون فيه صعوبة، ومن غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صواب ولا صواب؟ اسمع، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صواب، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خطأ، بعض العلماء يقول إن الإنسان إذا قرأ ولا الضالين بطل الصلاة، لأن المعنى يختلف. وبعض العلماء يقول إنه يعفى عن ذلك لأن التفريق بينهما خفي، ولا سيما على العوام، ولأن مخارج الحروف الضاد والضاء متقاربة. وهذا القول هو الصحيح، أن الإنسان إذا قال بغير قصد لتحريف المعنى ولا الضالين كما نسمع من كثير من الأئمة فإن ذلك لا يضر. أعود إلى ذكر الأدلة على رؤية الله عز وجل. الدليل الأول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الدليل الثاني الآية التي نحن فيها للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وهي النظر إلى وجه الله. الدليل الثالث قول الله تبارك وتعالى في الفجار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. استدل الإمام الشافعي رحمه الله بهذه الآية على ثبوت النظر إلى وجه الله للأبرار. وجه الدلالة يا قم، مش وجه الدلالة، أين أنت؟ والقلب القلب مع الله، إذا تفكر في آفاق السماء. نعم، أنت مثل معنا الآن في القلب، خلق قلبك معنا. لا، أولا ودي يكون القلب هذا معنا، أنت تقول مع الله قلبي. أذهب أنت، ذهب أنت الوسواس تفكير يعني، ذهب أنت. الحمد لله، أسلم. استمع يا رجل، قال الإمام الشافعي رحمه الله: إن الله لم يحجب هؤلاء عن النظر إليه إلا إيش؟ إلا ليثبته للأبرار، لأن الله ذكر في سورة المطففين فجارا وإيه وأبرارا. إذا قال في الفجار إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فالمعنى أن الأبرار غير محجوبين، لأنه لو كان الكل محجوبين لم يكن لقوله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون فائدة، لأن الكل محجوب. ثم انظر آخر السورة: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون إيش على الأرائك ينظرون. ماذا ينظرون؟ أول ما ينظرون إلى الله عز وجل، لأن أولئك الفجار محجوبون. كم أدلة؟ ثلاثة. الدليل الرابع قول الله تبارك وتعالى: في قصة موسى، نعم، قول الله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. الله عز وجل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. وجه الدلالة أنه تعالى لم يقل لا تراه الأبصار، بل قال إيش؟ لا تدركه، يعني أنها تراها لكن لا تدركه، لأنه أعظم وأجل من أن يدرك بالبصر. ولما سأل موسى ربه أن يريه نفسه فقال: رب أرني أنظر إليك، قال له إيش؟ لن تراني ولا يمكنك أن تراني، ولكن انظر إلى الجبل، يعني أعطاه علامة، أعطاه علامة، انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه إيش فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، انهار الجبل، اندك، لأنه لا أحد لا شيء يستقيم لرؤية الله عز وجل، هذا في الدنيا. طيب، وخر موسى صاعقا، غشي عليه. فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. وجه الدلالة من الآية، وجه الدلالة من الآية أنه لو كان النظر إلى الله عز وجل مستحيلا عقلا أو شرعا ما سأله موسى، لأن سؤال المستحيل من الاعتداء في الدعاء. وموسى عليه الصلاة والسلام أحد أولي العزم الكرام، لا يمكن أن يسأل الله شيئا مستحيلا، فسأل الله، إلا أن الله بين له أنه لا يمكن أن يصمد أمام رؤية الله في هذه الدنيا، فقال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. لو قال قائل: إن قوله لن تراني يشمل الدنيا والآخرة، لقلنا هذا غلط، لأن موسى سأل شيئا حاضرا فيكون جوابه عن شيء حاضر أو عن شيء مستقبل، عن شيء حاضر. اسمع إلى قول الله عز وجل: في الذين يدعون أنهم أن لهم الدار الآخرة، قال عز وجل: قل إن كانت لكم الدار الآخرة إيش من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. ثم انظر إلى قول الله: مالك ليقضي علينا ربه ليميتنا فتمنوا الموت. فدل هذا على أن النفي بلن يختص بالوقت بالحال أو بالوقت أو بالمكان الذي يناسب المعنى. كم ذكر من دليل؟ 4 أدلة. يكفي من هذه الأدلة إيش؟ يكفي من هذه الأدلة دليل واحد، يكفي من هذه الأدلة دليل واحد، والقرآن يقرأه المسلمون منذ نزل إلى اليوم. السنة، اسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام: لا تتسوق فيأتيك النوم أو يطير عنك ويجينا النوم حنا. اسمع، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنكم سترون القمر، إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر فإن لا تضامون في رؤيته. فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وهي صلاة الفجر، وصلاة قبل غروبها وهي صلاة العصر، فافعلوا. أترون بيانا أحسن من هذا البيان؟ إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. أترون بيانا أحسن من هذا البيان؟ أجيبوا: لا والله. واضح جدا. أترون أحدا أصدق من رسول الله من المخلوقين؟ أبدا. أترون أحدا من المخلوقين أعلم بالله من رسول الله؟ أجيبوا جماعة: أبدا. طيب، إذن كمال البيان، كمال الصدق، كمال العلم في كلام الرسول عليه الصلاة والسلام ينفي أن يكون المراد بهذا الحديث الرؤية القلبية اليقينية، بل المراد الرؤية بالعين. في هذا الحديث إشكال، وهو قوله: كما ترون القمر ليلة البدر، والله تعالى يقول: ليس كمثله شيء. كيف الجواب؟ أن نقول: إنه لم يقل إنكم سترون ربكم كالقمر، بل شبه الرؤية برؤية، فقال: ترون ربكم كما ترون القمر. ولهذا أحب من إخواني أهل النحو في هذا المكان أن يعربوا قوله: كما ترون القمر ليلة البدر. من أيها العرب؟ تفضل. نعم، الكاف حرف شر وتدل على التشبيه. طيب، وما مصدرية؟ كمل كمل. ترون، ترون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو. اي احسن. باقي ما مصدرية، اسبكها في مصدر، ايش يكون التقدير؟ كرؤيتكم. احسنت. إنكم سترون ربكم كرؤيتكم القمر. إذا التشبيه للمرء بالمرء ولا للرؤية بالرؤية؟ للرؤية بالرؤية. الحمد لله. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر أننا نرى الله عز وجل كما نرى عيانا عيانا كما نرى الشمس صحوا ليس دونها سحاب. تبيين واضح، عيانا يعني بالعين، كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب. من ينكر رؤية العين؟ نعم، من ينكر رؤية الشمس في جو صاحي ليس في السحاب؟ أجيبوا، أحد ينكره؟ أبدا، لا ينكره إلا مكابر. فهذان حديثان صحيحان واضحان في أن الله تبارك وتعالى يرى حقا بالعين. إجماع الصحابة، ما من أحد من الصحابة نقل عنه نفي رؤية الله عز وجل. وإذا كان الصحابة يقرؤون كلام الله ويحفظون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينقل عنهم تفسير القرآن بغير ظاهره ولا تفسير السنة بغير ظاهرها، فهذا إجماع منهم على إيه؟ على أن معناهما هو الظاهر منهما، وإلا لفسروا القرآن بما فسره به منكر الرؤية وفسروا السنة كذلك. وإني في هذا المقام أسأل الله تعالى أن يهدي من أنكر رؤية الله عز وجل إلى الحق وإلى التصديق بما جاء في القرآن والسنة بدون تحريف. ولن تسمح نفسي أن أقول أسأل الله أن يحرمه النظر إلى وجهه، لا أقول هذا، ولكني أقول أسأل الله أن يهديه إلى الحق بإثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعود إلى أصل البحث. من يعرف أصل البحث؟ أن القرآن يفسر بإيش؟ بالقرآن ثم بالسنة ثم بأقوال الصحابة. هناك مثال آخر، قال الله تبارك وتعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. ما هي القوة؟ فسرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنها الرمي، فقال ألا الأخ وير، فقال ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. الرمي بإيه؟ الرمي بإيه؟ لا، الرمي أعم من السهام. الرمي يكون بالسهام ويكون بالقنابل ويكون بكل ما يقدر، لأن رمى بمعنى رمى الشيء يعني قذف به. ولهذا نقول إن الرمي يفسر في كل زمان بحسبه. في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام الرمي يكون بالسهام، لكن في عهدنا إيش؟ بالصواريخ والقنابل وما أشبه ذلك. ألا إن القوة الرمي، هذا التفسير من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو أعلم الخلق بمراد الخالق جل وعلا. أما أقوال الصحابة فارجعوا إلى تفسير ابن جرير رحمه الله، وإن كان هذا التفسير يحتاج إلى عناية وتخريج آثار، لأن إمام المفسرين من بعد الصحابة والتابعين ابن جرير رحمه الله، كأنه والله أعلم خاف من إدراك الأجل فلم ينقح التفسير فصار ينقل الآثار ويكل تصحيحها وتضعيفها إلى من بعده، فهو تفسير جامع. ولكن لابد من تتبع آثاره بأسانيدها. وأسأل الله تعالى أن يستر من إخواننا أئمة الحديث في زماننا هذا من يخرج آثار تفسير ابن جرير، وإن كان الشيخ أحمد محمد شاكر قد حصل منه ذلك. على كل حال تفسير الصحابة كثير، وأجمع ما يكون فيما أعلم هو إيش؟ تفسير من؟ تفسير ابن جرير الطبري رحمه الله. نرجع إلى السورة التي قرأها الإمام: أرأيت الذي يكذب بالدين. أرأيت بمعنى أخبرني، فسرها كثير من العلماء بذلك، وكأنهم فسروها باللازم، لأن من رأى واستفهم منه يخبر. أخبرني عن الذي يكذب بالدين، ما حاله وما مآله؟ يقول عز وجل: فذلك الذي يدعو اليتيم. يدعو يعني يدفع بعوم، يعني إذا جاءه اليتيم الذي هو محل الرحمة والإحسان دفعه بعوم. واليتيم هو الذي مات أبوه قبل بلوغه، بلوغ الوالد ولا الولد؟ الذي مات أبوه قبل بلوغه، بلوغ الوالد ولا الولد؟ الولد، صح، أن يموت الوالد قبل بلوغ الولد، هذا يتيم. انفرد عن أبيه وانكسر قلبه بفقد أبيه، فهو محل الرأفة والرحمة. ولهذا تجدون في القرآن الكريم كثيرا من الآيات فيها الوصية باليتامى: ولا يحض على طعام المسكين. لا يحض يعني لا يحث الناس على أن يطعموا المساكين، وهو يطعم ولا ما يطعم؟ نجيبوا يا جماعة، هو لا يطعم، لأنه لا يطعم المسكين ولا يحث الناس على ذلك. وفي هذا دليل على أنه ينبغي إكرام اليتامى، وينبغي الحث على إطعام المساكين، ومن دل على خير فله مثل أجر فاعله. ثم قال عز وجل: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فويل للمصلين، ويل كلمة وعيد يتوعد بها من خالف. قال: للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الأخ هل تقف على قوله فويل للمصلين أو تستمر؟ تستمر ولا تقف؟ السبع، أتوافقون على هذا؟ نعم. هل قوله تعالى فويل للمصلين آية؟ نجيب يا جماعة، لا، آية. إذن هي محل وقف، لأن جميع رؤوس الآيات محل وقف، فيحسن أن تقول فويل للمصلين، ثم تقول الذين هم عن صلاتهم ساهون. فإن قال قائل الآية الثانية مرتبطة بالأولى ارتباطا وثيقا، فكيف أقف على الآية؟ فالجواب: أأنتم أعلم إيش أم الله؟ الله عز وجل جعلها آية منفصلة. ثم إن فيها يا إخواني فائدة عظيمة، فيها فائدة عظيمة، وهي أن الإنسان إذا قرأ فويل للمصلين ينتبه، يتحرك قلبه، يتحرك فكره، كيف يتوعد المصلي؟ فإذا جاءت الذين هم عن صلاتهم ساهون صارت كالماء البارد على كبد العطشان، أليس كذلك؟ لكن بعض الناس يقول أخشى إذا قال قائل فويل، إذا قرأ قارئ فويل المصلين، وسكت ثم استأنف، أن يتوهم السامع أن الثانية لا علاقة لها في الأولى. فالجواب إن الله أعلم، نقف على رأس الآية ثم نستأنف، وهذا لا شك فيه خير كثير. طيب، الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني هم يصلون لكنهم ساهون عن الصلاة، لكنهم لكنهم ساهون عن الصلاة، يصلون لكن يقصرون، يقصرون في الطمأنينة، هكذا سرعة ركوع قيام سجود قعود بسرعة، هذا ساهي ولا غير ساهي؟ نعم ساهي، ساهي عن الصلاة، يقصرون في قراءة الفاتحة، يقرؤونها هدا حتى تسقط بعض حروفها، يقصرون في أذكار الركوع، في أذكار السجود، في التشهد. هؤلاء مصلون لكنهم عن صلاة ساهون، يقصرون في إيقاعها في وقتها، بمعنى أنهم يؤخرون الصلاة عن وقتها، وهذا سهو عنها. يقصرون في عدم الصلاة مع الجماعة ويشتغل بدنياه أو بأهله، هذا ساهي عنها. وهنا قال بعض أهل العلم الحمد لله الذي قال عن صلاتهم ساهون ولم يقل في صلاتهم ساهون، فمن يعرف الفرق؟ من يعرف الفرق بين سهى في صلاته وسهى عن صلاته؟ تفضل. سهى في صلاته يعني ايه؟ سهى في صلاته يعني ايه؟ ها؟ ليس له؟ لا لا، قم سهى في صلاته، سهى عن صلاته، هل بينهما فرق؟ ما الفرق؟ خطأ يا رجل، خطأ يا رجل. نعم، خطأ. سهى في صلاته يعني نسي، السهو في الصلاة يعني نسيان، نسي مثلا فترك سجدة، نسي فسلم قبل تمام الصلاة. أما سهى عن صلاته فالمعنى أعرض عنها وغفل عنها. الأول سهى في صلاته غير مذموم، لا يذم الإنسان إذا سهى، لأن هذا السهو وقع من أتقى عباد الله وأشدهم خشية له، من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سهى في صلاة عدة مرات، مرة صلى خمسا، ومرة صلى ثنتين وسلم، ومرة قام عن التشهد الأول، فهل يقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام فعل في ذلك ما يذم عليه؟ عجيب، لا بد، بل سهى كما يسهى بنو آدم. ولهذا لما صلى يوم من الأيام خمسا وسلم قال له الصحابة: يا رسول الله، أزيد في الصلاة؟ قال: وماذا؟ قالوا: صليت خمسا، فثنى رجليه وسجد سجدتين ثم سلم، وقال لهم: أما إنه لو حدث في الصلاة شيء لأخبرتكم، ولكني بشر أنسى كما تنسون، أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه ثم ليسجد سجدتين بعد أن يسلم، بعد السلام، بعد أن يسلم. اسمع يا رجل، في يوم من الأيام صلى الظهر أو العصر ثم سلم من ركعتين، كم بقى عليه؟ ايش؟ ركعتان. طيب، فلما سلم هابه المسلمون، هابوا ان يكلموه، لان الله تعالى جعل على رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم الهيبه العظيمه، مع انه من اسهل الناس خلقا لكنه مهيب. فقال رجل من الصحابة: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: لم أنسى ولم تقصر. نفى الأمرين جميعا. أما قوله لم تقصر فهو حكم شرعي يتبين به أن الصلاة التي سهى فيها وسلم ركعتين كم هي؟ أربع. وأما لم أنسى فهذا باعتقاده أنه لم ينسى، لأنه لو كان يعتقد أن الصلاة لم تتم أتمها. فقال الصحابي رضي الله عنه: بلى قد نسيت. الله، كمال أدب، كمال أدب. قال: بلى قد نسيت. فلما قال هذا الرجل بلى قد نسيت وهو في نفسه يعتقد أنه أتم، احتاج إلى حاكم، احتاج إلى حاكم. من الحاكم بينهما؟ نعم، الصحابة. فقال: أحق ما يقول باليدين؟ قالوا: نعم. فتقدم وصلى ما ترك، والذي تركه ثلاث ركعتان، صلى ما ترك ثم سلم، ثم سجد سجدتين ثم سلم صلوات الله وسلامه عليه. نأخذ من هذا الحديث أن الإنسان إذا سهى في صلاته وسلم قبل الإتمام فإنه يسجد السهو متى؟ بعد السلام. أكثر المسلمين اليوم لا يعرفون هذا، يرون أن سجود السهو دائما إيش؟ قبل السلام. ولكن السنة تدل على خلاف هذا. في يوم من الأيام صلى صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر وقام عن التشهد الأول ولم يجلس، فسبحوا به ولكنه مضى، ولما أتم صلاته سجد سجدتين قبل أن يسلم. انتبه يا رجل، سجد سجدتين قبل أن يسلم. فصار النبي صلى الله عليه وسلم تارة يسجد قبل السلام وتارة يسجد بعد السلام. فهل فعل ذلك على سبيل بيان الجائز، بمعنى أنه أراد أن يبين للأمة أن سجود السهو قبل السلام وسجود السهو بعد السلام كلاهما جائز، أو أن لكل صفة محلها. أجيبوا يا جماعة، الصواب أن لكل صفة محلها، لأنه لو كانت الصفة واحدة ومرة سجد قبل السلام ومرة بعده تبين أن هذا على التقييد، لكن لما اختلفت الصفات تبين أن المسألة ليست تقييرا. أرجو الانتباه يا جماعة لأن هذا مهم. فكيف نخرج هذا الاختلاف مرة قبل السلام ومرة بعد؟ كيف؟ اسمع، إذا كان سجود السهو عن زيادة فمحله بعد السلام، إذا كان عن نقص فمحله قبل السلام. هذا ضابط. لما صلى خمسا متى سجد؟ متى؟ بعد السلام، لأنه زاد. ولما سلم من ركعتين ثم أتم سجد بعد السلام، لأنه زاد. زاد ولا نقص؟ زاد ولا نقص؟ غلط، زاد. هو زاد يا أخوان، لأنه زاد التشهد كمله والتسليم أيضا فصار زيادة، ولهذا سجد بعد السلام. لما قام عن التشهد الأول سجد قبل السلام، ليه؟ لأنه عن نقص، نقص التشهد الأول. فصارت القاعدة إذا كان سجود السهو عن زيادة أكمل فبعد السلام، إذا كان عن نقص فقبل السلام. قد يقول قائل ما الحكمة؟ ليش؟ قلنا إذا كان عن زيادة فالسجود بعد السلام لئلا تجتمع في الصلاة زيادتان، زيادة السهو وزيادة السجود. إذا كان عن نقص فإن من الحكمة أن يجبر النقص قبل تمام الصلاة، وهذا واضح جدا. بقينا في الشك الذي يعتري كثيرا من الناس اليوم، الشك هل صلى ثلاثا أو أربعا؟ ماذا يعمل؟ يبني على الأقل ولا على الأكثر؟ إن قلتم على الأقل قل لا أخطأتم، وإن قلتم على الأكثر قلنا أخطأتم، وإن قلتم على اليقين قلنا أخطأتم. نقول هل عندك ترجيح أو لا؟ إذا قال أرجح أني صليت ثلاثا، ماذا يجعلها؟ ماذا يجعلها؟ يجعلها ثلاثا. إذا قال أرجح أني صليت أربعا يجعلها أربعا. ولكن متى يسجد؟ يسجد بعد السلام. وعلى هذا فالضابط في الشك أنه إذا ترجح عنده أحد الأمرين عمل بالراجح وسجد بعد السلام. وأقول عمل بالراجح سواء كان الأقل أو الأكثر. إذا قال أنا متردد وليس عندي ترجيح لا بالزيادة ولا بالنقص، فنقول حينئذ ابني إيش؟ ابن على الأقل، لأنه ليس عندك ما يرجح. وإذا بنيت على الأقل فاسجد للسهو قبل السلام. فصار الشك يا أخوان إن كان فيه ترجيح ماذا نصنع؟ نعمل بالراجع سواء الأقل أو الأكثر. ومتى نسجد؟ بعد السلام. إذا لم يكن فيه ترجيح نعمل بالأقل. ومتى نسجد؟ قبل السلام. بارك الله فيكم. هذه القواعد التي ذكرنا أو الضوابط تحصل لك أحكام سجود السهو التي يجهلها كثير من الناس. طيب، أحيانا الإمام يتردد في الشيء فينبهه المأمومون الذين وراءه، هل يأخذ بقولهم؟ الجواب نعم، يأخذ بقولهم إذا كان مترددا، أما إذا كان جازما فلا يأخذ، يأخذ بصواب نفسه، لأنه لا يمكن الإنسان أن يرجع إلى قول غيره مع تيقنه أن الصواب ما فعله هو. لو كان الإنسان بعد أن أتم الصلاة شك، بعد أن سلم قال والله ما أدري صليت 4 أو 3، ماذا نقول له؟ نقول لا عبرة بهذا الشك، وهذا الحكم نافع جدا للإنسان، كل شك بعد الفراغ فلا عبرة به في كل العبادات حتى في الطواف. حتى في الطواف لو أنه بعد أن طاف وانتهى من الطواف وذهب ليصلي ركعتين خلف المقام شك هل طاف 7 أو 6، ماذا نقول؟ لا عبرة به،